آله وصحابته أجمعين وبعض. الاعتدال من الركوع كصوت الاستانق لغا صوت وصي الركوع وما يقول وحي ورني فيه الحديث. ثم كان صلى الله عليه وسلم نبي وحوه يرفع صلبه نبر في سكي فرق هذا من الركوع الركوع بفرق سوقات قائل حاله قولي سمع الله لمن حمده سمع الله إلهي ما مغلى لمن حمده قفك ومكم هذية وأمر بذلك أرنكاس وأمر بذلك أرنكا وأمري المصي الصلاة في صلاة السحمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حيري لا تتم صلاة صلاة مرة ميسر ميسر لأحد قفع من الناس ذاتك كمنا لا تتم صلاة صلاة مرة ميسر ميسر لأحد قفع من الناس ذاتك كمنا ومرة ميسر ميسر حتى يكبر الله تكبير الصلاة ثم يركع ركوع ثم يقول إله سمع الله لمن حمده حتى يستوي الله كوكا قائما تأغنقاس وكان وحوها إذا رفع رأسه ومدحيس مرقوق رقاضه استوى وصلنا أنجري حتى يعود إلا النقض كله فقار لفكستا مكانه ميشيس إلا كل نقض ثم كان وحوها يقول كيدا وهو قائم مسوى تاغا ربنا ولك الحمد وأمر بذلك أرنك هو أمر كل مصل متك صوتك نيا مؤتما مدمرق على قدين إياها النقض أو غيره غير كيها النقض فقال وحوير مرقى صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا تكذا كما رأيتموني سابوا رأيتم أصليان قوتك نيا وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيرا إنما جعل الإمام إمام قوح اللوغو صلق لي ليؤتم به سلوغو الضيضة وأمر بذلك أن كان وأم وإذا قال مرقو إلى سمع الله لمن حمده فقولوا الله ربنا ولك الحمد زادوا كرلي مرقا في حديث آخر حديث كله حديث لو حكو كرلي يسمع الله لكم إلهي بأمرقا إذ مغلي وإذ نجيبيه فإن الله تبارك وتعالى قال وحويري على لسان نبيه نبي إيسى مرقى عرق إيسى سمع الله لمن حمده وعلى الأمر أمر كنوح قل لي بذلك أرنكاس في حديث آخر حديث كله بقول هذا الكيس فإنه من وافق قفك وافق قول هذا الكيس قول الملائكة ملائكة هذا الكيس وغفر الله فيا لك إيساك ما تقدم من ذنبه ذنبه سوحي هرمغي النبي عليه الصلاة والسلام حده هجري ربنا سمع الله لمن حمده مرخو سمع الله وحب الله هجري مرخو صوص وكعس له أي سمع الله لمن حمده هجري حمده هذا سمرخو حيث كل عيسي إساق أو تاغن بيكون عيسي مرخو ساوي إساق أي حمده هذا عيسي ربنا ولك الحمد وحب الله بي ومرخو صحويا تاغن يهي مرقى ربنا ولك الحمد لله قفك محاويا مؤتما مرقى صحاويا مدعدي إمام إيهي إيهضو مأموم إيهي لبضو ربنا ولك الحمد والله يرغبا مذو لبنا سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لله يا معنى سادت ابن نبي عليه الصلاة والسلام وحير مرقى صحاويا يعني صلوا كما رأيتم أن أصلي حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري صلوا كما رأيتم أن أصلي من النبي صلى الله عليه وسلم وحكى النبي أن كسوا صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى مرق ربنا ولك الحمد مرق 30 إلهي سبحانه وتعالى السقع إذن أجيبي يسمع الله لكم إلهي بين أجيبي وأنا حديث كأي موسى الأشعري وايه وكان وحوى نبي ثم كان وحوى نبي صلى الله عليه وسلم يقول كيدا وهو قائم سوى تاغا ربنا ربك يا ولك الحمد مهض عليك صناتي وأمر بذلك أرن كان وأمري كل مسلم متك صوتك نيا مؤتما أو غيره من مؤتم يمرق صحويا سأل قديني أو غيرها مغيرك هنقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم محوري صلوت كذا كما رأيتم ونساب أرقتان وصلي أنه وتكني قافك وتكذا وكان وحوها نبي صلى الله عليه وسلم يقول كيراها إنما جعل الإمام إمام قوح اللوغ ترقلي ليؤتم به سلوغ الضيضة. وإذا قال المرء إذا سمع الله لمن حمدهنا فقولوا لها اللهم ربنا ولك الحمد. زاد وحوك لي في حديث آخر حديث كله يسمع الله لكم إلهي بعيد مجيبي أي يستجيب دعاءكم دعابين أي أجيبي. وعلى حديث كأي موسى الأشعري وهي حديث كأسنا النسائي يسوصر بحاول. فإن الله تبارك وتعالى إلهي قال وحور على لسان نبيه نبي كيسى عرب كيسى سمع الله لمن حميده وعلّ الأمر أمر خنوح كل اللي بذلك أرنك في حديث آخر حديث لك اللي بقول هذا الكيس ويرف إنهم موافقا قف وافق قوله هذا الكيس قول المرائكة مرائكة هذا الكيس غفر والله فيا له إسر ما تقدم من ذنبه ذنبه سوحي هرمر يقنب الله فيا واي مرخى الذكر إلى إلهي سبحانه وتعالى وحلقوا دافيا مرخى صحاويا هدية الله ما تمرقص يعني الذنوب تلقوا دافيا. صدقت يدبا ابن عبد البر وحي الإمام كاسي الوجه عندي في هذا والله أعلم إلهي باقرني وتعظيم فضل الله تبارك وتعالى إلهي فضل قيس الله وينين أيه إلهي الذكر قيس حسيتان قيسة فضل قيس الله وينين أيه وأنه يحط الأوزار ويغفر الذنوب. وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا فمن كان منهم يلقون مثل هذا بإخلاص واستهاد ونية صادقة وتوبة صحيحة غفر الذنوب إن شاء الله تعالى. وحور إلهي وحكو ورحمي ملائكتين الدمدافو يدينيان ذكر إلهي الغني سبحانه وتعالى لكن قفك الذكر لإلهي كهضة إلهي الدمدافو يديسة إخلاص مكو يديسية الدلال إن ليسا دقايا طوبة صحيحة ذنوبتي سلاحي دافية إن شاء الله تعالى. وحور ومثل هذه الحديث المشكلة المعاني البعيدة التأويل عن مخارج لفظها واجب ردها إلى الأصول المستمع عليها وي. وانا حديث يا أبي هريرة إمام مالك يا بخاري يا مسلم بايزو صاري وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعك كرق هذه يديه لبدي سقعمون عند هذا الاعتدال اعتدال كان اكتيسا على الوجوه المتقدمة وجوه الله صاحر برطي في تكبيرة الإحرام ويقول وحده جلي وهو قائم سواتا وكما مر غصير نصومر كآلف مرويد ربنا ولك الحمد يعني قعمه خرق جلي صلى الله عليه وسلم وصمع الله لمن حمده ولهجل صد حذيق يبضى نفوق بنانه هل مرتا إنا ستا عصو سمع الله لمن حمده التلاهد إيوه إنا مرقه الرئيسي سمع الله لمن حمده وقعمه دم يسيسه وطراد سمع الله لمن حمده مرقه سوق عاده إينا مرقه قعمه سيه الرئيسيسه ومرقه سمع الله لمن حمده التلاهد صد حوجبه قوة بنان تكلم مرقه سحوه ينقع معه أفر ديربا صلاة لحيه يخرج وقاله مروان مركنا سيح حرام إساءة تكبيرة الحرام خوان صومر لي مركا لوان دوا مركا اعتدالك وكربا بقاضي سام مركا صدح عفن مركا لوان دوا مركا سير ركوع عيسو إنا ركوع مركا دون عيسو أي القاع معك وقاضي سام مركا صدح عنا ومركا اعتدالك سمع الله لمن حمده ويان بذكر قاضي سام مركا أفرادنا أتحياتك نحي مركا لقصوا كعويان أفر تاجر أياك روى قاضا. وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعك كرق هذا يديه اللبدي سقعمود عند هذا الاعتدال اعتدال كان اكتيسا على الوجوه المتقدمة وجوه ذي النوص وهرمري أي نمرق قصود أفن في تكبيرة الإحرام. ويقول وحده جل النبي صلى الله عليه وسلم والحال هو يسون قائم متغيا كما مرق أنفا مرق ويسين صومقي ربنا ولك الحمد. وتارة مرقا يقول حديه جري ربنا لك الحمد بدون الواوي ويدك تجري. وأحيانا قلنا يقول حديه جري اللهم ربنا ولك الحمد تارة مرقا بالواوي وتارة مرقا بدونها وتارة مرقا اللهم ربنا لك الحمد ها يعني انت اصوجوك وقبلنا حتى ما يشاس فيري ووحينا قرأي سامي ثالهان ان كو ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد واي اللهم ربنا لك الحمد افرت اوجوك وقبلنا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد يا ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد افطاسه كوبنا بل وحفلوا كوبنا الحمد لربي ناصر هذا وثق وتار مقتار سمر بدون الواو وطاء واحيانا قل يقول حديث اللهم ربنا ولك الحمد تارة مركلة بالواو باخر أي رفاعي جريئه يعني اللهم ربنا ولك الحمد والهجري وتارة مرنا بدونها وودا سلمين السعره ربنا ولك الحمد والهجري اللهم ربنا لك الحمد وكان وحوى النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك أمره بذلك أرنكاس وفيقول وحوى الهجري إذا قال الإمام إمام فمرق إذا سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قفك وافق تأمينه آمين تيس تأمين الملائكة ملائكة آمين تيدا غفر والوضع فيا له إساق ما تقدم من ذنبه ذنبه سويحي هرمر ونبع الوضع في واي وتارة مرنا يزيد وزياد انجلي على ذلك انقاس انك انت انصوم ارني اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ايه ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد كلي هيا اللهم ربنا ولك الحمد ايه اللهم ربنا لك الحمد صحيح أفرطاس للصلاة وكان وحوها تارة مر يزيد كي زيادي على ذلك أبن قاسو كي زياد انجري إما من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد وإما علمه سياد انجري صلى الله عليه وسلم إما إن زيادي من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد وإما إن زيادية من السماوات ومن الأرض ومن أما بينها ومن أما شئت من شيء بعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيري وحمرك أصحاب يانكو زيادة جري مرقو إلاها اللهم ربنا لك الحمد أما ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد من السماوات اللهم ربنا اللهم الله يو ربنا ربك يو لك هذه الحمد ما هذا خصوناتي من السماوات السماد مجيد إيو من الأرض نلك مجيد إيو من أما شيء مجيد شيء تعدونته أو من شيء بعد شيء دوديئة انت أسلع ورهجري أما ورهجري من السماوات السماد مرقص حوية مجيد إيو من الأرض نلك مجيد ومن أما بينهما انت وضحيسة ومرقى سبحانه صمد يقولك مجيد ومن أما شيء مجيد شيء تعدونته ومن شيء بعد شيء دوذي أمرقى صحية وحرق الملقى القميدة إلهين وكرسي إيه عرشي إيه هو الله عاسم إيه وإيام إلهين وقال لحوة رهي سطع صمها يا للحوة رهي سطع اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد إيه تاصل لك وحلق زيادنا إيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ما بينهما هذا الرعنة يا تنظم به اللي حاد وإيه لحوة رئيسة أمرك وتارة مرنا يضيف النبي وحلق ينزلي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أنك قوله هذا الكيس ورمي أهل الثناء أبين ترى صورة عيسى اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن لما بينهما ومن لما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أهل من السماوات السماء مجيد ومن الأرض نلك مجيد يومل أماشة مجي بينهما دحضو ده يومل أماشة مجي من شيء شيئا أو شيء تعضنته ومن شيء بعد شيء دمديا أهل الثنائي أليه أمانته وصاحبك هايو إيهو المجد شرفته لا مانع وحديد كرا مجل لما أعطيته واحد بحسه ولا معضي واحد بحن كرا مجل لما منعت وحديده ولا ينفع ما انفع سد الجد كهرمت النمر أو صاحبك تاجرك وحاس رحمه ما قمان عيسو ذل منك حقاقي الجد هرمت النمر إيا بقرت النمر حقاقي تالا واي وتارة المرنة ها وتارة المرنة أحوي وتكون وحيحانيس بإضافة إضافة إضافة سبحانه قد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد والحق والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إضافة أنت نقر إضافة معناه واتيرين ويهان مرقم حالة تيرون يا وميشن وكلنا ضمان تيو لك أذيك عبد وضام بانكونا حي مرقم لك الضمان يا الله تيرون يا إلهي سبحانه وتعالى صمع مرقم أنت إضافة وكوشيغية مرقم أنت مرقم صوت راضو وطارة مرة تكون وحن بإضافة تيرين إلى حق إلهي وطيرون يا ضمان من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد مرخو إلى أيضا يجري أهل الثناء والمجد اللهم الله مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد انت وين صور لسمة محاس زائد هذه النقوة أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد انت أصد زائد النقوة انت أصد ليراتك أهل الثناء أليه أما أنت وصاحبك أهايو أهل الثناء يا أهل الثناء ويا والمناد حرف مديه لغجري والمجد يشرفته أحق ما شيك وحق نوبضا وقالوا إلى العبد أدنك وكلنا ضمان سينا لك هذه عبد مضان بانكونا هاي وحويا اللهم الله يوم لا مانع وحق نوبضا أدنك وقواتا اللهم الله يوم لا مانع وحدي ذكرى مبجره لما أعطيت هذه واحد بحسه ولا معطي وح بحنكر أنا مجرو لما منعت هذا وحي أديده ولا ينفع ما انفعيسه ذي الجد كونتني ولو صاحبك منك حقاقي الجد تاجر المئي غل المئي وانتني وحقاسي تالا وطارة مرنا يقول وحديه جل في صلاة الليل لربي الحمد لربي ربي قيبة أصغنات الحمد مهده أسكوه تيرونيا يكرر ذلك وكوئ عن جران القاس حتى كان إلا القيام تأوني ذي ساسي نحو من ركوعي ركوع ذي سيوح كدو الذي ركوع ذا سو كان أحايصنا قريبا متكدو من قيام الأول تأوني ذي سيور وكان وحوى قراءة كيكو أخري فيه قيامك سورة البقرة كيكو أخري بوها مرقى مرمرنا صلاة ليك وحديه جري الحمد لربي الحمد ربي الحمد تاسكر عند النبي صلى الله عليه وسلم سقال برهيسا ربنا ولك الحمد سقالكم مرد بناده وحاوليا ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعده أما مرقى صحوي من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أما مرقى صحوي إلى الكزية ذي سمرقص من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد اللهم الله مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أما أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إلى ربي الحمد والعليه صلى الله عليه وسلم طبعا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا ربي ولك هذه الحمد ما هذه كسنات حمدا ما هذا كثيرا فربنا طيبا ونفسا مباركا لبركة فيه الحديثة كما يحب ربنا مباركا فيه إيه مباركا عليه لا ولا وضع من قطة معنا استوارك يا صومة ما يحق وضع حمدا كثيرا قيم وركا فيه وركا عليه وجده وحلقه وضع معناها وحسكو دولي لي مباركا فيه إيه مباركا عليه لا وضع به قطة من قطة ونفضل معنا مباركا عليه سكرا ضم القاس مباركا لبركي عليه دوشيس حمدي قاس أما مباركا لبركي في دحديث مثل أدونت يسكر هذا المرق لو أنا مثل أدونت أياه كوبنا معنا كما يحب صلى وجعله ربنا ربي أيه ويرضى غالبك يهي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى قاله الرجل لمبايري كان يصلي كيتك وراءه النبي قلاش يسى عليه الصلاة والسلام بعد ما رفع صلى الله عليه وسلم يقول تكون صوقا يكذب رأسه مدحيسي من الركعة الركوع لكل صوقا بعد ما رفع تكون صوقا يكذب رأسه مدحيسي من الركعة الركوع لكل صوقا وقال وحيره سمع الله لمن حمده فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الحقاس قاله الدعاء وحيره الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا وركا فيه وحيره رجل منك وكان يصلي متكني وراءه النبي قداش يسى صلى الله عليه وسلم بعد ما رفع انت النبي كرسه وقاذي كذب صلى الله عليه وسلم رأسه مدحيسي من الركعة عدنا ركوعي خروق سطوسي وقال مركا النبي أجيري سمع الله لمن حمده مركا أدب يدب منك لوحيري اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا وركا فيه فلما انصرف رسول الله مركو كبحي صلى الله عليه وسلم قال فيه من المتكلم كيها لآنفا وقيديوها فقال الرجل لك وحيري ألا أريد لها يا رسول الله رسولك إلهي فقال رسول الله وحيري صلى الله عليه وسلم لقد رأيتها الضباء وحانقي بضعة وثلاثين ملكا دور إيا صد الملك ويبتدرونها أبدا تمية دور إيا صد الملك أبدا تمية أيام الخي أيهم كوبي يكتبها قرها ولا مرق ورئيس دور إيا صد الملك وقم يقوم أبدا برتمية مرقى صحاوية مرمتاس أيام الخي بليها مرقى نبي صلى الله عليه وسلم واي حقا أولا يا أولا بتكاد وانطلع ها وحيني مرقى نبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت وحانقي بضعة وعشرين وثلاثين دور إيا صد الملك دور إيا صد الملك ويبتدرونها أدر كما يأيهم كوب يكتبها قرلها ولا مرقوا الرئيسة إطالة هذا القيام ووجوب الإضمنان فيه طباني نضو ضماني نضو ما تغني ضماني نضو محي حسنوني صوما وأي يسمى ربي على مرقى أفر تسوى حقي أتحياك هيا ركوع به ركوع به هيا اعتدالك سجودة فرق الله يسوى الحي أفقى يسوى كمجرى صوما أتحياك وجلسه واي ما هذا واي ده يسوق مرقى صحوي ينضمان لك لما بان واي وحلا الأخرية وحلا الأخرية مرقى قراءك الأخرية صمة إضالة هذا القيام تجمل غيرين سيرين غيريه هي ووجوب الإطمئنان فيه إلا وحصل إلى واجبته مرقى يعني وحويا إلا غيريه وحويا واجبه رغم منها وحكو قرن ورقه كتبته من هذه المطليه متونتا فقهيه شافعيه ايا وحكو قرن ورقه سحويان الاعتدال والجلوس بين السدتين ركنان قصيران اعتدالك سمع الله لمن حمده الى فضي لوي سودو دخيه وا لو ركني او غاغابن ما غاغابن سده خوغه بدله ركوعده وسجوده بين لمجيين خاصو شيخ شيخ رحمه الله تعالى واي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل كي القيام وتغليس هذا كان قريما كل من ركوع ركوع ديسا كما تقدم وسيلنا صور مرتي وحديث برا بن عازم ويان اسمه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كيسا أحيانا كل حتى يقول إلا أكيد القائل كورنا يا إلا أكيد قد نصي مراه النبي وهو صلى الله عليه وسلم ومن قول ما شيء غير ذي صدرت يقوم ويساغيه وايه وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك يا أمر بالإطمئنان إن لقو حسن فيه الحديثة فقال للمسيء صلاة صلاة صحبية وحكيره ارفع رأس ثم ارفع رأسك مدحا كل صوقان حتى تعتدل إلا أضمرك أيك حتى تعتدل إلا السناته قائمة حالة أنتهي وفيأخذ وقبصه كل عظم اللفك صنع أخذه من الشيسة وفي رواية وحيه وإذا رفعت قرم القدس وقادل فأقيم صلبك دور قاقتك وارفع رأسك مدحا قرص وقاد حتى ترجع العظام رفوه الله يكون قليا إلى مفاصلها حمله إلى مرقى وذكر له مرقاس النبي قوشه صلى الله عليه وسلم وذكر النبي قوشه له ننكي أنه لا تتم صلاة صلاة إنا لأنما يستلمي أن أحد ينقف ومن الناس ذكر كميلة إذا لم يفعل ذلك أنك مرقون الصمين وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيدا لا ينظر الله إلى حيمه عز وجل إلى صلاة عبد غضون صلاة دي لا يقيم صلبه نظر كيسان أوغين بين ركوعها وسجودها لا يقيم أن توسن معناها صلبه نظر كيسا بين ركوعها وسجودها صلاة ركوعها وسجودها لين تقول حيسا بل في المرقى وحوية صلاة ركوعها وسجودها محاول حية اعتدال محاول حية اعتدال كامرقى قفك قماتها ريسا قلنا نظر كيسا أوغين قفت إلهي مرئيه سبحانه وتعالى حديثك وحديثك طلق بن علي المرفع صحيح دوراني وصوصر في المجمع الكبير إمام أحمد نفسي سنصوري في مسنده رأنا حديث صحيحا وإيه المرفع في لي محمد شمت على مركز يعني أغتاف وحاولي أنك إن بدأ ضفين كميلا وحيسا غيان المرفع ركوع لك صوت وصو قماتي ما يستاغاني ويسكسي حيتان وخاص ويسكسي فورس وقل لي ولا سيسو حلال الكلية وانو قماتي ما يستاغاني وسجلت السحابة وحيديه جرين من حديث بخاري غير خيسو صار ما الناس سجود جرين ومتكي ما يقبر كيسو خاص مرفور من جرين إلاو أرقى النبي صلى الله عليه وسلم وسجوسا مرقى النبي السجود تقول كانوا لقاء أرقان وبيسو سجود جرين يسو فورس جرين إمامك إلا مرقى وحاوي ركوعه إنه لا إمام في الله وسجوده وسجوده مضح أوصاره أليس كوما بلانه إن المرخص حوية سجوده لا ينظر الله إلى حي عز وجل إلى صلاة عبد غضون صلاة دي والله يقيم صلبه نور في سانوغين بين ركوع يا صلاة ركوع ذي ركوعها وسجود ركوع ذي سجود ذي السجود يا سيدالك حقا ساكا صباحنا صباح بدك أركان الصلاة النوتيرية أركان الصلاة النوتيرية نية بل كسب بالله نية كسب بالله بيصير معك حين النية دي تكبيرة الحرام في صومها تكبيرة معك حين دي قراءة الفاتحة كوا خلاص كثرة وحيك لو دحية دعاء الاستفتاحية تعود كي حاجة يجلس كده أركان ما هي قراءة الفاتحة صدح صومها معك حين سيدا وحاول القرآن كتن بينا نسخة سنة صمة هاي هي ركوع ما كنا بتصمة خضر أفر صمة ما هي كذا أحمر كتير به نيرية تكبير الحرام في القيام هي تاجوا جلت صمة سالم القيام صمة لا صمة أركان تكمل لها نقط نيرية تكبير الحرام في القيام هي قراءة الفاتحة إيوه ركوع دي صار صمة ما هنكو حيد ركوع له مي ركوع لو وحبها ما يشعر كجدا ضمانينها واي ضمانين ذي وارغوا واللحوية إلا تقوح السشو اعتدالك سمع الله لمن حميد قدر تدرس معها ضمانين ذي سي قدر سيديد أكدك سيحيسو سيديد هذا يستار خاندي صلاة واي كيسا يا رواكم ركو سجود السجود التكبير مرقى تكبيرك ورفع اليدين اللي بدأ قعمضه وكره وقال مرقى عند الهوى إلى السجود سجود مرقى وحوي ناسي هو من أيه من أيه يا عمانقى التكبير ورفع اليدين عند الهوى إلى السجود من أيه من أيه هذا السجود سوري أيه هذا كحي مرقى ثم كان صلى الله عليه وسلم صنع. ثم كان صلى الله عليه وسلم وحاي يكبر في تكبير صدى ويهوي وهو من جري أو سيف ورسندلي ساجدا حال سجوده وأمر بذلك أرنكاسنا وأمري المسيئة صلاته في صلاة سحمه فقال الله النبي وحكمه صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة صلاة المرأة ميسر ميسر لأحد قف من الله صدقك كم إذا حتى يقول الله إله سمع الله لمن حمده حتى يستوي الله وكوس النار وكوك هذا قائما حال تاغيه تاني وكوك هذا ثم يقول إله الله أكبر وسجود وسجود يمعنى وسجد تكبير صنية ثم يسجد وسجود حتى تطمئن إلا حتى تطمئن إلا ما قوك حسنه حتى تطمئن مفاصله حبله سيلا يحسنه واي حبله سيلا يحسنه وحديث أبو داود يا الحاكم أي صارين واي اللهم استعف وانا حديث كأبي هريرة وحين مرقى وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد مرقى دون يسجد السجود كبر وتكبير سنجري ويجافي وكلق رنجري يديه النبي سقع مضو كقير رنجري عن جنبيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد سجود جري يعني ساس النبي عليه الصلاة والسلام لو الله ساس وقف رنجري مرقى واي لا تتم صلاة صلاة المرأة ما يسترق لي أحد ينقفه من الناس يدفك كمين حتى يقول الله إله سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما تعالي الله كويكاما ثم يقول حديث جل الله أكبر ثم يسجد سجود جلي حتى تطمئن مفاصله حبليس الله يحسنا وكاروحا إذا أراد مرخ دونه أن يسجدين سجوده كبر وتكبير سنجلي ويجا في يديه لبدي سقع مرنا وكبر رجلي عن جنبه لبدي سمنع ثم يسلم يسجد وسجوده وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كالكل يرفع كي كرق هذا يديه اللبدي سقع موت إذا سجد مرق سجوده في المسألة وحويان قعمها إما سمع الله كرق هذا صلاة أفقى سبحيه تكبيرة الإحرام كو يا مرخ لا سير ركوعيه وا لبا مرخ لا سوق وا صدح اتحيه صور مرخ لا سوق افر صومه شيخ مسراد بو كدريا مرخ مسراد بو كدريا و خليه يحي مرخ حتى سي سجوديسو مرمر با سر قادي بري مرخ النبي صلى الله عليه وسلم مد دائم لكن وحا دعيسي مرخ بركود انو كور قادايسو سي سجوديه حتى تامر خيلو عاد بنقانا صوما لكن وحديث مرقى متواتر خطو او فمن سحالو وحقارا صوري انو فالكل نبي صلى الله عليه وسلم قعميس خلق عادي مرقو سيس جودي فمن سحالو وحقارا واي وكمي حديثك مالك بن حويرس وكمي حديثك حديث مالك بن حويرس في نسايا وعوارا يسو صار المحزم في المحلة يا احمد في مسنده حديث وائل بن حجر وحجر الحاكمين اسمه وحاكمين اسمه دار قدو سو صاري وحاكمين مرخص صحويا حديث سو صار انس بن مالك وحاكمين حديث عبد الله بن عمر سو صار الطبراني وحاكمين مرخص حديث مرخص صحويا وري مرخص صحويا صحابي قاس انس بن مالك اضيق احاديث طبن ونوعه وهي مرخص سو صار وصي ومساله كو صاروت وهو المرقى صحويا وأحيانا كل النبي صلى الله عليه وسلم وحوها يرفع كي كرق هذا يديه لمدين سقع موت إذا سجد المرقى سجوده الخرور إلى السجود إن سجود المرقى صحويا الله أبع الله أبطه على يديه قعمه على العسكرة وين لقيا الخرور وإلا أبعه إلى أما الله أبطه الله فرصه إلى السجود سجود حقيقة على يديه قعمها نفر الله معك أصحاني لصاره أنا أكاد لي مركا للسجود ما قعمها كله مركي وحاول للسجود لسي سجود لو يهي قعمها من لو يهي لهرطيقة يا مسا قعمها لهرطيقة يا تاسو كان ليه الشيخ لكن سيقول حليا قعمها لهرطيقة سيليا قعمها وقت سيليا يساوي ليه لو يهي لهرطيقة سيليا وأي مسألة خلاف روح أنصاص سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حويري يعني وحو إذا سجد أحدكم فليضع يديه معنى مثل مرقى السجود أيه مرقى سحويان يونى مرقى سحويان أو كمرقى السنة أفري صوكني يونى أفري سنة أو كمرقى لنا حد لغفير أيه لماذا يسأل لغادة أخرى وحين نقول يا لماذا لغادة أخرى إذا أخرى أخرى فريسان يسمع لماذا يسأل رمالك جلوه ونحمد بأن نقول يا نيا عمرك لغا فيريو إذا كان مرك لغا إيجي اللو يحال إيجينا دي اللو يو وحين نقول يا لماذا يسأل لغادة أخرى نقول يا هذه مرك اللو يها إيجي مرك أخرى من بين نقول يا ساطة مرك لغا إيجي لغا فيريانا كانوا هذا شيخ صورنا وحيود ليشنا يا حديث عبد الله بن عمر بن خزيمية دارقني يتحاول في شرح المعاني الأثار وخصوص هاري في شرح المعاني حديث كاس ويسنا مركاء أرانا يا مركاء صحاوة إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما حديث كاس حافظي ابن حجر ما مركاء وحيري ولقائل أن يقول هذا الموقف هذا الموقف غير المرفوع فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات الوضع اليدين في الجملة مركب يشم يعني وحاوي أن حديث بركول وحيث المامين حديث وائل بن حجر وحيري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه لبدي سلوبه قبل يديه لبدي قعمنته وبدي كهر وإذا نهض مركب وحاوي أن كعانا رفع يديه قميص وكرس وقاضي قول ركبتيه لوديس لو كهر حديث كامركا وضعيفنا يا شيخ الشيخ الباني رحمه الله تعالى وضعيفنا يا حديث كورجح وحوي مليه وحوق بنيه وحديث كهرية عبد الله بن عمر فليضع يديه داس حديث كالعرس بن مالك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حط بالتكبير فصدق ركبتاه يديه لوليس اللو حكار مرين لوليس قعمود حديث دارغني حاكمي بيها قواسوه صاري حديث كالسنة ومنكر بعلماء قارخمي دي إلهي ومنكر أي إلهي حديث كالعرس بن غيره لم يقول صلى الله عليه وسلم مركو سجوده لوليس اللو أي مركة صحاوة ينكب الله بجري مركة لوليس اللو إنتم اللو قعمود دي الكورة حديث كان الضحاوي باصوصا ليسنا وعلى الضعيف يا سنة الكيسة واية وعبد الله بن سعيد المقبر إلى إله قدرة ومسروق الحديث سعد وقاص وإسنا صاصوك اللقوري أبو حيليهم أحاديث الصائر وارتوى كصائر وارتئين قلوا إياه الله الرئيسين يؤمن ضعف كلام الرئي هذا الكلام الرئي لكن حديث السجن وحويا إلا ما لقع مضه الرئيسي لكن مدخيل إذا همرق صحويا لماذا قعمات إلا فرقيسية مرقيلة إلاهم لنبي صلى الله عليه وسلم حول المكين سؤارك أفريسه يرى أفريسنا مرقوا لماذا قارق منه وحي إلاهين معنى هذا وحاوي أن لماذا اللوه أورك هرق لقائي إذن كل لماذا إن اللوه هرق هنا لماذا قعمات الرئيسية إلاهين لماذا قارق وشيخ الباري يكبدي لماذا قارق منه وحي إلاهين ما يحاوي أن لماذا يسلو لماذا قعمات هرين قريانه أقول لماذا هذا اللو دجي لماذا هذا القعمان مرقى صحويان هرغيسي مرقى لماذا هذا القعمان هرغيسيين لماذا دنبيسيون لماذا اللو دجي مرقى مسألة ومسألة كل خلاف بدنه كجره لكن سيلا الغاجحة مرقى اللي اسكده الدوبه وحويا وححوق بدن إن مرقى اللويها اللو هرغيسيه قعمهن اللي دنبيسيه صاصا حوق بدن سيلا الشيخنا اللي قحوق بنيه المدى وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يضع كيد يديه لبدي سقم الارض دونك عقب ركبتيه لبدي سلو كهر وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يامرك يامر بذلك ان كان فيقول حديث اذا سجد احدكم مثل مرق السجود فلا يبرك ينا فريسن كما يبرك البعير او رخصو فريسو كره وليضع حد جيو يديه لبدي سقمود قبل ركبتيه لبدي سلو انت ودجي كهر حديث وحديث يا ورقاء أبو داود يا ابن حزم يا النسائي إيه مرقى صحاويا أي صوصة عليهم مرقى اللهم استعانى دحاوي في مشر الأثار في شرح الأثار دارقوني بيهقي أحمد علماء بضان باصوا صارتي لكن علماء قارقمي ذا وحيليهين حديث كني ومغلوب بيليهين ورد رقدسي هايئو أصل في سوحويا بيليهين وليضع ركبتيه قبل يديه سيئة صحة وأساسي لهين أسمك معه وليضع يديه قبل ركبتيه ماهي لهين فهو مغلوب بيليهين واي صفة السجود سجودة تلمانت ذي قاف الله سجوديه وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا إن اليدين اللبضة قعموا تسجد ويسجود كما يسجد الوجه وجه سجوديه فإذا وضع أحدكم يتكمن خدجي وجه وجه جيسا فليضع يديه لمن يستقامون هدجيه وإذا رفع مرخ وجه يكره سوقاظنا فليرفعه ما اللبضة اخكره سوقاظه يعني تلمانت انقفع يدي سنوى حويا مسألة يوضي خلافية ذاهل أما قعماه الرئيسي أما مرقى صحويا لو ياه الرئيسي مرقى الوجه يسيدا أولكتو أياد حبنيه كان لبقى إيسا مرقى وجه مرقى تقول صوقا دنا حبنيه كان قعميه كربا دقى صوقا ديسا إن اليدين اللي ماذا قعمه تسجد ويسجوليا كما يسجد الوجه وجه يسجوليا فإذا وضع أحدكم في مرقب دجيه وجه وجه إيسا فليضع يديه لبديس قعمان نهد دجيه وإذا رفع مرقب كره قاضه فليرفعه ما كره سوقاضه وحديث في عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أبو داود يا أحمد يا نسائي صوصر بن خزيمة إسراج الدين الحاكم البيهقي المقدسي في حديث المختارة حديث أي حد وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد كي عصر كفيه لمدين سكف ويبصدهما في الإنجلي ويضم أصابعهما فروه من وسكين الإنجلي ويوجهها قبل القبلة ويوجهها وجه الإنجلي قبل القبلة قبل حق النبي وجه الإنجلي صلى الله عليه وسلم مرقى وحاوي يقابك الله سجود يواسدة وحاوي النبي صلى الله عليه وسلم حسي قعمه مرقى السلاء أصاره وقصاصه عسكين جلاله وقصاصه له في الانجلين السلاء أمور صير لها بجلين فكلا مرقى السلاء أمور به جلين السلاء أنت وقودة قديو يساو سمجي فرانه وسكوله جلين قبل هذا هو قابل الانجلين وقصاصه كذا فوقه السلاء عسكين صهر ديذين السلاء نهدهين السلاء مرقى السلاء سجود مرقى الله وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد كي عسكر على كفين لم ينسى كفا يبصدنا وفي الانجلي وحديث ابن ربنا عزم ويضم أصابعهما فروقا وشكي نجري كان وحث المام يحديثك وحوي وائل بن حجري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه يصصر ابن خسيمية غرقية الحاكمية بيهقي قوة يوجهها وجه نجري قوة القبلة قبلة حقه وحديثك اسمه براب بن عزم وايش وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهما لوضع قعمات في كيه لحظوة من كبيه لمديس قربون مقابل الكوغة وأحيانا قلنا حظوة أذنيه لمديس قربون مقابل الكوغة فأنا مرخص حوى يا قعمي مرخص جود يسو وإنا لوضع أسي لوضع كف وإنا قربها قابل سنانا مرخص له سجوده وإنا هلقى سهلقى ساوق قمراته وإيان مرخص له سجود يسو مرخى لكن هلقى سنان قصي حق الله تنفق قمرات الله أيانا وقلين وإذا سيدا مرقى صحيح وقمناته أما النبيه قال قمناته مرقى سجودة كذب وإذا مرقى صحيح ويحلقى سحلقى قمناته أما هلقى نبيه قمناته وعاش لكم إحنا تنامي دعنا وكان وحوان نبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم أكية لحدوى من كبيره لمديس قرب المقابل كوغة وأحيانا قلنا حدوى أذنيه لمديس قرب المقابل كوغة وكان وحوان نبي صلى الله عليه وسلم يمكنه في مكانية وجه وجهه أنفه وصنكيسي وجبهة جبهة ديسة جبهة انت أصل إله انت على بذي وجهه ليك بذي جبهة إله من الأرض نبي صلى الله عليه وسلم قماته نبي صلى الله عليه وسلم لك أبدا وجهه وصعر تصنك سارويده ماذا سجود وحنا نقول كشك صلى الله عليه وسلم اللحظة صلاة كلية أو أحسن هذا الأجر تعالك أنا وسجود يسوى عادي ما هيدا ما يشاء الله بأنا كمون سجود إبا عوضا أنت تضبط حبنا إذا لقى سجود إيوم تضبط وقبات رؤون كينا ودكت وكان وحنا نقول صلى الله عليه وسلم يمكنه كي مكانية كوقفتها وإذ أنفه سمكيسة وجبهة تهوئية جبهة سدواد وإنتره من الأرض أقولكم مكان إنجلي وقال المصير سلاتي في سلات شكري وحقيري إذا سجدت مرقى سجوده فإذا سجدت مرقى سجوده فمكن لسجودك سجود هذا مكاني مسأل الله مكان لي يعني طولك قبات وديك وقبة وهو حديث عبد الله بن عباس هو أبو داود أحمد صار بسندي صحيح. وفي رواية وحيه إذا أنت سجدت هذا مرقى سجوده إذا أنت سجدت مرقى سجوده فأمكن فأمكنت وجهك وجهك مرقى صحوي أما كان يسألك قمات أردكته إيه ويديك لبعض قعموت حتى يضم إن الله وحسنه كل عظم لفكسته منك حقاك إلى موضعه ماشي سيكون نقضى حتى يضم إن الله وحسنه كل عظم لفكسته منك عليك كامدة إلى موضعه ماشي إذا أنت عدو سجدت مرقى سجوده فأمكنت أمكني وجهك وجهك ويديك لبعض قعموت واي فأمكن مكني فأمكن يدليه فأمكنت فأثبت الوجه الطيور إذا أنت عدو سجدت مرقى سجود فأمكنت مرقى صحاوي أما كنسو وجهك وجهك ويديك اللوارد القعموت وحتى يطمئن إلا وحسنه يعني هو خبر بمعنى الإنشاب لإلهاءه يعني فأمكنت أما كنسو يعني مكن ويهان واسلام عليه وجهك وجهك ويديك الله قعمه حتى يطمئن الله وحسن كل عمل الله فصا ومن قضيه كامله لموضوع المجلس وحديث ابن عباس قال غني به قيل الحاكم يسو صار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده لا صلاه صلاه مجلته لمن قف لا يصيب انفه سمك سناسيب من الارض ذلك ما يصيب الجبين ويوحى وجهيس ويصيبيه يعني لا صلاة صلاة مجلته لمن قفك الله يصيب أنفه سمك سناسيبه من الأرض دولك ما يصيب وحا وأسيبه الجبين مرخى وجهه جبين كان أسر في سطة فورقة لإلهة أما الإلعة لا في خد وحا لوجه إذا وجه لوجه إذا وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه كي مكريا أيضا نقضى ربتين النبي صلى الله عليه وسلم كي مكريا مكريا على قوضة وما تروك وقمني وأطراف قدميه النبي صلى الله عليه وسلم مرخى طرفته ده وفراها الله ويستقبل وقابل انزل بصدور قدميه النبي صلى الله عليه وسلم حاويا قمدوت لابته ده هو بأطراف أصابعهما إيا لبضع اللقوات فراها طرفته ده القبلة قبلة وقابل انزله وينصب رجليه لبدي سلقوتنا مرقى صحاويا وتاج جري يعني مرقى النبي صلى الله عليه وسلم سجوده ساسو سمينجو ساسو تاج جري مرقى سيدا اتاقو فريه وكوا هدو وحي قابل سيه حقا قبلة قابل سيه فكرا مرقى صحاويا قمدة لابتاقنا وانتا مرقى صحاويا انتا مرقى وحي قابل سنتحي حقا مرقى صحاويا قبلة قابل سنتحي ساسو سمينجو وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه كيما كان يرغبتين لمدي سلوات راف قدميه لمدي سقمد وطرفته ذا ويستقبل بصدور قدميه لمدي سقمد وقمد انتنا ليرا قمد هلك القرآن تلا انت عفوص يسا كفت لقريو ايا قمد ليرا وبصدور قدميه لمدي سقمد وطلابت وضو حقابل انجري ويا بأطراف أصابعه على وضع القوت أما لما قال قبضات مرخى صحاوية فروهوغا القبلة تقبلة مقابل انجري وينصب الرجلي اللي يسأل الله أنه تاجري وأمر به أن كان هو أمري وكان وحوها يفتح أصابعهما ويرص عقبيه وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يفتح كي مرخى الجلعية أصابعهما فروها فرها يعني مرأة انجري ودلع انجري سياء الله من كلام وهو حاول يكون يساغيه ودل عندنا مركا أي يلينها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة معنى وحاول حبيئة وإن الدل عسوسي يقول الله منته أفروها يقول الله من القبلة وقابنا وكان الحوى يفتح كي جلعية أصابعه ما الله وضع له أفروه ويرص يسكد الجنجري عقليه اللي بدي سعرباط ومرخ السجود أيه لوضع عرباط ويسكد الجنجري وكان ذا هدوء جوالله عنه